بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الجاثية. حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة، وما يبث وما ينشر ويفرق. دابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. يوقنون، يعلمون حقائق الأشياء فيقرون بها. واختلاف الليل والنهار، تعاقبهما أو تفاوتهما بالطول والقصر والظلمة والضياء. رزق، مطر يكون منه القوت. وتصريف الرياح، تبديل الله للرياح صعودا ونزولا واختلاف جهات هبوبها. ويل، أهلاك شديد. أفاك، كذاب. أثيم، كثير الآثام. هزؤا، موضع سخرية واستخفاف. من ورائهم، أمامهم، ولا يغني عنهم ولا ينفعهم. أولياء، نصراء. رجز، أسوأ العذاب. الفلك، السفن. يغفر، يعفو ويتجاوز. لا يرجون، لا يخافون أيام الله، بأسه ووقائعه ونقمه. فعليها، فعلى نفسه جنى. الكتاب، التوراة والإنجيل. والحكم، الفهم للكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب. العالمين، عالمي أهل زمانهم. بينات، دلالات تبين الحق من الباطل. العلم، الكتاب والنبوة. والدلائل الواضحة التي تفرق بين الحق والباطل. بغيا، ظلما وحسدا. شريعة، منهاج واضح. من الأمر، من أمر الدين. أهواء، ما تميل نفوسهم إليه مما يخالف شرع الله. يغنو، يدفع. بصائر، جمع بصيرة، وهي الحجة فيما يحتاجون إليه من الأحكام. اجترحوا، اكتسبوا. سواء محياهم ومماتهم، مستوية حالة حياتهم وحالات موتهم. وختم على سمعه، وطبع على سمعه فلا يسمع مواعظ الله. غشاوة، غطاء، فلا ينتفع ببصره. الدهر، مرور السنين والأيام. من علم، يقين، بل يقولون ذلك تخرصا. المبطلون، الذين أبطلوا في دعواهم لله شريكا. جاثية، باركة على الركب. مستوفزة، كتابها، كتاب أعمالها. كتابنا، كتاب أعمالكم، الذي دونته ملائكتي. نستنسخ، نأمر الحفظة أن تكتب. بمستيقنين، بمتحققين. وبدا لهم سيئات، وبدا وظهر، وحاق ونزل وأحاط. ننساكم، نترككم في عذاب جهنم. ومأواكم، ومسكنكم. هزوا، مستهزئا بها. وغرتكم، وخدعتكم. لا يخرجون منها، أي من النار. يستعتبون، يرضيهم أحد بتمكينهم من التوبة. الكبرياء، السلطان والعظمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.